حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني ولا لا يا أهل الملامة ما تقولوا كلمة عني ده حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني أسمر وعيونه السودة جدالة يا عيني في شعره وردة بيضة شباك في شعري ليه يا الخيزر الأسمر عدى وندهلي ردت حاضر قديم لا لا وانغبت يا أهلي ما تقولوا فين طريق الأسمر عدى وندهلي ردت حاضر قديم أمرك والله يا سيدي قلبي ما بقاش بيه ومشيت ورا حبيبي ما خلاص لقيت نصيب لا لا يا الخيزرانة في الهوى ميلوك لا لا وإن ميلوكي لا لا تروح معاكي لا لا يا الخيزرانة في الهوى ميلوك لا لا وإن ميلوكي لا لا تروح معاكي لا لا يا ريم وادينا حسب الله علينا ده احنا فدك عينينا عاشقين مدين ايدينا لا لا يا ريم وادينا حسب الله علينا ده احنا فدك عينينا عاشقين مدين ايدينا نتلقى كلمة منك او نصره وابتسامة حتى ما سألش قلبك نتمنى له السلام يا الخيزران معلم للي يتعلم المعلمة مش كلام اللي قبلنا قال يموت المعلم ولام الدنيا مش حنين وقاسي على الغلابة لو للغرام حكومة لوديك النيابة لا لا يا الخيزرانة الهوى ميلوكي ولا لا وإن ميلوكي ما لا تروح معاكي ولا لا يا الخيزرانة الهوى ميلوكي احنا ولاد العرب الحب جمعنا الصبح لو اتخاصمنا الظهر يجمعنا الظهر لو في خصام العصر يجمعنا العصر لو في خصام المغرب يجمعنا، المغرب لو فيه خصام العشاء تجمعنا، العشاء لو فيه خصام واحنا اللي خلينا للكلام معنا، العشاء لو فيه خصام الكلام.